بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى أول النجاسات وثانيها، وهما عبارة عن البول والغائط. وقد سبق منا وذكرنا بأن نجاستهما في الجملة من الأمور التي لم يقع فيها خلاف بين الأصحاب، ويدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي قدمنا، وقد تضمنت الإشارة إلى ذلك من خلال الأمر بالغسل عن البول يصيب الثوب، قال اغسله مرتين. فتقريب دلالتها مبني على أساس أن الأمر بالغسل ظاهر في هذا المعنى. أيضا عندنا جملة أخرى من الروايات دالة على نفس المؤدي ومؤدية لنفس الغرض، يمكن للإنسان أن يتوصل أو يمكن للإنسان من خلال التأمل فيها يستفيد الأمر. الكلام بعد ذلك في أمور وفروع تعرضها المصنف. الفرع الأول ذكر المصنف بأنه لا بد من كون الحيوان محرم الآكل، أما ما لم يكن الحيوان محرم الآكل فإنه لا يبنى حينئذ على المنع من نجاسة أو على المنع لا يبنى حينئذ على نجاسة رجيعه من بول أو خور. أشار المصنف طبعا في هذا الأمر إلى معنى، وهو التفصيل بين موردين، بينما إذا كان الحيوان محلل الأكل وبينما إذا كان الحيوان محرم الأكل، فكأنه يريد أن يقرر لأنه إذا ثبت أن الحيوان محلل الأكل فإن رجيعه من بول أو غائط يبنى على طهارته، أما لو كان الحيوان محرم الأكل فإن رجيعه من بول أو خور يبنى على نجاسته. من شو ذلك؟ يقول بأنه التمسك بمفهوم رواية الصراطي، أو عفوا التمسك بالمفهوم الذي ورد في جملة من الروايات. مثلا رواية الصراطي: ما كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. مقتضى مقابلها أن ما لم له مفهومها يعني ما لم يؤكل لحمه بأس فيما يخرج منه، لأن مقتضى قوله كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه البناء على أن ما لم يؤكل لحمه ففيه بأس. ثبوت البأس يثبت أن المدار أو أن الحكم يدور مدار ارتفاع عنوان الأكل. فإذا كان المقام مقام ثبوت الحرمة متى ما ثبت حرمة الأكل، ثبوت النجاسة متى ما ثبتت حرمة الأكل، ثبوت الطهارة متى ما ثبتت حلية الأكل. الكلام بعد ذلك في أنه هل يعتبر أن يكون للحيوان نفس شائدة لكي نحكم بعدم جواز أكله، بعدم جواز أو بنجاسة خرئه وبوله، أم أنه لا يشترط ذلك؟ أقول بداية لا وجود في النصوص عندنا إلى شرطية كون الحيوان مما له نفس سائلة. عمدة ما كان أن الطهارة والنجاسة تدوران مدار حلية الأكل وعدمه، فإن كان في البين ما يدل على الحرمة أو ما يدل على حرمة الأكل بني على عدم طهارة أو على نجاسة البول والغائط، إن كان في المقام ما يدل على حلية الأكل بني حينئذ على طهارة البول والغائط. فإذا يدور الأمر مدار هذا النحو. نعم، ما عليه الأصحاب بل عليه دعوى الإجماع بينهم البناء على نجاسة البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. طبعا قلنا بأن هذا هو محل اتفاق بينهم، أما أن اعتبار قيدية النفس السائلة وعدمه فلا يمكن أن يتمسك لإثبات اعتبار النفس السائلة التمسك برواية صابا في الواردة في الباب 35 من النجاسة، أبواب النجاسات في الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال: كل ما ليس له دم فلا بأس، كل ما ليس له دم فلا بأس، على أساس أن الموت سوف يستلزم حينئذ تفسخ هذا الحيوان، وبالتالي يخرج جميع ما في جوفه من نجاسات من بول وقرء وما شابه. فنجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تمسك أو بنى على الطهارة من دون تقييد. زين، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس، يعني أيضا تمسك المفهوم كل ما له دم ففيه بأس. فمقتضى ذلك البناء على التالي، البناء على اعتبار قيدية النفس السائلة، بحيث أنه إذا كان للحيوان نفس سائلة بني عندها على عدم أو على نجاسة بوله وغائطه، أما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة فيبنى حينئذ على التالية، لأننا قد أشرنا قبل قليل لأن الموت سبب من أسباب التفسخ وخروج جميع ما في البطن، فيكون ذلك دالا على الطهارة، لأن الإمام لما نفى البأس نفي البأس يكشف عن ثبوت الطهارة وإلا فلا. لكن يمكن أن يعقب الكلام فيقال: أولا بأن نجاسة البول والغائط هل هي نجاسة لنفس العنوان أم أن نجاستهما تدور مدارا خروجهما خارجا؟ مثلا في الدم يقولون بأن النجاسة ليست لعنوان الدم بما هو دم، وإنما النجاسة للدم إذا كان خارج البدن، ولذا يحكمون بأن الدم في البواطن طاهر وليس بنجس، وإلا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان في نجاسة دائما وأبدا لأن الدم موجود في البواطن. عين الكلام أيضا يجري بالنسبة لماذا؟ يجري بالنسبة إلى البول والغائط. هل أن البول والغائط إنما يحكم بنجاستهما حال خروجهما من البدن، أو يحكم بنجاستهما حتى مع كونهما موجودين في البدن؟ إذا بنينا على الأول فلا ريب في أن التقريب الذي قد ذكر لا ينطبق. ليش؟ لأن تفسخ الحيوان وخروج ما في أحشائه إنما هو خروج حينئذ ليس من خروج الطبع، خروج اقتضائي يعني قهري، فلا يبنى على نجاسة لأنه لم يتحقق فيه الخروج من البدن. أما إذا قلنا لا، لأن تمام العنوان يدور مدارا انطباق عنوان البول انطباق عنوان الغائط، فحينئذ مجرد الانطباق يبنى على أنه تحقق الموجب للبناء على النجاسة، يختلف الأمر حينئذ اختلافا جذريا. فعلى أي حال لابد من التفريق بين حالتين. لو قلنا بالأول لن يتم الاستدلال الذي أفاده المصنف، وبالتالي سوف يمنع من دلالة الرواية على المدعى. على أي يقع الكلام بعد ذلك في الطيور، فذكر المصنف بأن هناك استثناء للطير فيحكم بحلية أو بطهارة بوله وخرى. أقول هناك كلام بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم مؤدى قد يقام بالتفصيل بين الطيور التي قد يقال بالتفصيل فيبنى على حليتي فيبنى على طهارة خر ورجيع الطير، أو يبنى على نجاسة خر ورجيع الطير. كلام بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في هذا المجال. مرد الخلاف بين الأصحاب إلى الاختلاف في الروايات، حيث أن الروايات عندنا في المقام منها ما يشير إلى البناء على طهارة عدم نجاسة خر ورجيع الطير، وعندنا ما يشير إلى البناء على نجاسة وخر الطير. أما ما يدل على الطهارة فعندنا صحيحة أبي بصير الواردة في الباب رقم 10 الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن جراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرى. هذه الرواية مطلقة مقتضاها البناء على طهارة كل رجيع من أي طائر كان، سواء كان الطائر مأكول اللحم أم كان الطائر غير مأكول اللحم، على حد سواء يبنى على طهارة ما يخرج منه بلا إشكال. لكن في مقابل هذه الرواية عندنا ما يشير إلى النجاسة، مثل ماذا؟ مثل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب رقم 8 من أبواب النجاسات في الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت بإطلاقها على النجاسة ورتبت الأثر، لأنها دلت على نجاسة أبوال الطيور المحرمة أيضا، على أساس أن الطيور المحرمة الآكل داخلة تحت عنوان ما لا يؤكل لحمه. هذا بالنسبة للبول. طيب بالنسبة للخور، بناء على القول بعدم الفصل بين البول وبين الخور يقال حينئذ بنجاسة الخور أيضا. بناء على هذا تقع المعارضة حينئذ بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين صحيحة أبي بصير، يتعارضان لأن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، على أساس أنهما يشتركان في شيء يختلفان في شيء آخر. ما دامت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، كيف يمكن المعالجة أو كيف يمكن التوفيق بين هذين النصين؟ طبعا لا مجال لأن نتمسك بصحيحة أبي بصير على أساس أنها مطلقة، ولا مجال أيضا أن نتمسك بصحيحة عبد الله بن سنان على أنها مطلقة، بل لا بد من العمد إلى إيجاد علاج بينهما. من هنا أقول ذكرت في كلمات الأصحاب جملة من العلاجات في محاولة للتوفيق بين هذين الخبرين المتعارضين. من ضمن العلاجات التي ذكرت أن يقال بالتالي، يقال بما أفاده العلامة في التذكرة، ما رواه أبو بصير ساقط عن الحجية بسبب إعراض الأصحاب عنه، بل بسبب إجماعهم على عدم العمل بالمؤذار، وبالتالي يبنى حينئذ على سقوطه عن الاعتبار، ويقدم العمل بصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على أي شيء؟ دلت على وجوب أو دلت على نجاسة البول والخور. هذا الوجه يمكن أن يجاب عنه، فيقال بأن جملة من أصحابنا قد عملوا بهذا الأمر. مثلا الشيخ الصدوق بنى على طهارة بول وخر الطيور مطلقا، ابن أبي عقيل العماني، الجعفي، الشيخ الطوسي أيضا في جملة من كتبه بنى على طهارة بول وخر الطير حتى ولو لم يكن مأكول اللحم، ما عدا الخفاش لما سيأتي، أو ما عدا الخفاش لنص خاص. فإذا القول بأن المقام مقام إعراض من قبل الأصحاب مما لا يمكن البناء عليه أصلا. الوجه الثاني أن يقال بما ذكره المحقق الحلمي بأن يلتزم بالتالي، رواية أبي بصير مسلم قد عمل بها بعض الأصحاب، إلا أن المشهور بين الأصحاب هو الإعراض عنها، فعندها تكون ساقطة عن الاعتبار. الكلام هنا بأن المشهور هل أعرضوا عن رواية أبي بصير أم لا؟ أقول لا ريب في ثبوت الإعراض، لأن العامل برواية أبي بصير منحصر في أربعة من فقهائنا، في الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي والشيخ الطوسي في جملة من كتبه. إذا كان العامل بها منحصر في هذا المقدار مقابل الذي عليه العمل برواية عبد الله بن سنان يثبت أن في البين إعراضا من قبل المشهور عن هذه الرواية وهو المطلوب. واضح؟ نعم الكلام أنه هل أن هذا الإعراض كاف لرفع اليد عن هذه الرواية أم أنه من الإعراض الصناعي؟ أقول يمكن أن يدعى بأن هذا الإعراض وإن كان إعراضا صناعيا إلا أنه ظهر على أساس أن ها هنا ظهورا عقلائيا استند له الأصحاب في مقام العمل، لما لم يعملوا بهذا الظهور يكون ذلك كاشفا عن وجود خلل في الظهور، لكن الأنصاف عدم إمكانية الالتزام بهذا المعنى، والحق هو البناء على أن هذا الإعراض لا قيمة له لأنه من الإعراض الصناعي. الوجه الثالث أن نتمسك بمقالة ابن إدريس في كتابه السرائر، فنقدم رواية ابن سنان على رواية أبي بصير على أساس أن رواية أبي بصير شاذة، لأنها على أساس أن رواية أبي بصير شاذة مقتضى شذوذها مانع من الاعتماد عليها، وبالتالي يرفع أو ترفع اليد عنها وتسقط عن الاعتبار. هذا الكلام لا يمكن الالتزام به على أساس أن مجرد الشذوذ مانع، لا يمكن أن يكون سببا داعيا إلى سقوط الرواية عن الاعتبار، بل إن رمي الرواية بالشذوذ يتنافى مع وجود عامل بها من قبل أصحابنا القدامى، وقد عرفت أن الذي عمل بها الصدوق والجعفي وابن أبي عقيل والشيخ، فوجود العامل بالرواية يعد سببا داعيا إلى الالتزام بالمنع من القول بالشذوذ. أخيرا نصل إلى ما ذكره المصنف، وهو أن المعارضة بين الخبرين مستقرة، ومقتضى استقرار المعارضة بين الخبرين هو البناء على التساقط، وعندها إذا تساقطتا يرجع إلى إطلاقات الأدلة، لأن وهي عبارة عن نجاسة البول بقول المطلق. وإن شئت فقل مقتضى ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم اغسل ثوبك من البول مرتين أو اغسله مرتين، الإشارة إلى أن هذا دليل عام فوقاني يرجع له متى ما أعوزنا الدليل الذي يمكن أن يثبت من خلاله النجاسة أو الطهارة. وبما أننا قد بنينا على أن المقام مقام معارضة بين الدليلين ولا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، فلا ريب حينئذ في أن الأمر يقضي بإسقاط كلا الروايتين عن الاعتبار، وعندها نرجع إلى العام الفوقاني الذي دل على أي شيء؟ دل على أن المقام مقام بناء على الطهارة، بناء على النجاسة، ولا مجال للبناء على الطهارة. إن قلت بأننا لو التزمنا بما أفات وبنينا على التساقط والرجوع إلى العام الفوقاني، يلزم من ذلك أن لا يفرق بين الطير وغيره، وبعبارة أخرى إن إسقاط الروايتين عن الاعتبار داع إلى عدم وجود مائز ينيز الطائر عن غيره، فلماذا يفرض الطائر بمسألتين؟ وعندنا قاعدة أنه كلما دار إطلاقين كلما دار الأمر بين إطلاقين لزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في العنوان في الإطلاق الآخر، فلا ريب حينئذ يقدم ما فيه الخصوصية على ما لا خصوصية. مثلا لو جاء عندنا نص قال بأنه لا فرق بين صلاة الرجل والمرأة في المسجد، وجاء عندنا نص آخر قال بأن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته، وقلنا بأنه لا فارق بين الأمرين، فعندها يدور الأمر بين إسقاط كلا الدليلين فيتساوى الرجل والمرأة، فيلغى خصوصية الرجل التي ذكرت في النص الثاني. او اننا نلتزم بخصوصية الرجل الذي ذكرت في النص الثاني. يقول اذا دار الامر بين اسقاط الخصوصية فحينئذ قدم ما يكون مشتملا على الخصوصية على ما لا يشتمل عليها. مقامنا من هذا القبيل، يدور الامر بين اسقاط الدليلين وبالتالي البناء على عمومية في الحرمة لازمه الالتزام بماذا؟ نفي الخصوصية، مع ان المقام مقام ذكر لخصوصية الطير. مقتضى ذكر خصوصية الطير داع الى الالتزام بان له جنب يراد او يسعى الى ترتيب اثر عليها. فاذا دار الامر هكذا لزم حينئذ ان نرفع اليد عن ماذا؟ عن النص الخالي من الخصوصية ونتمسك بالنص الذي يكون متضمنا للخصوصية وهو المطلوب. فعلى هذا سوف نقدم حينئذ ما دل على او ما كان مشتملا على الخصوصية ونرفع اليد عن ما لا يكون مشتملا على الخصوصية. فاذا التزمنا بهذا يلزم من ذلك البناء على طهارة بول وخرء الطائر لا نجاسته. فاذا لا نعود الى العموم الفوقاني لاننا لم نلتزم بتساقط النصين المتعارضين، وانما حذرا من الغاء خصوصية الطيران نقدم ما دل على الطهارة على ما دل على النجاسة، لان ما دل على النجاسة متوافق مع العام الفوقاني والالتزام بمؤدهما يستدعي الغاء الخصوصية، فعندها تكون قرينة موجبة تقديم ما دل على الخصوصية وهو البناء على الطهارة في بول وخرء الطائر دون الصرف الاخر. ان شاء الله واضح. الفرع الأخير الذي ذكره المصنف في المقام وهو حالة الشك، بمعنى إذا شككنا في وجود القيدين، يعني إذا شككنا في أن هذا الحيوان له نفس سائلة أم لا، إذا شككنا في أن هذا الحيوان من الطائر أو لا مثلا، أو من له بل له نفس سائلة أو لا، هل نحكم بالطهارة أم نحكم بالنجاسة؟ قال المصنف بأنه إذا شككنا في وجود القيدين وهو كونه محرم الأكل له نفس سائلة فلا ريب أننا نحكم بالطهارة. أما الحكم بالطهارة إذا شككنا في أن الحيوان له نفس سائلة أو لا، نقول نستصحب العدم الأزلي، نستصحب العدم الأزلي بكون الحيوان ذا نفس بناء على جريان الاستصحاب. إذا بنينا على أن الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي لا يجري، ففي مثل هذه الحالة سوف يقال عندها بالتمسك بقاعدة الطهارة، ومقتضى قاعدة الطهارة البناء على طهارة هذا الحيوان متى ما لم يكن مشتملا على القيدين. وإن شئت فقل مقتضى استصحاب العدم الأزلي إذا شككنا في أن هذا الحيوان له نفس سائلة أو لا، مقتضى إجراء استصحاب العدم الأزلي هو إثبات أن الحيوان ذا نفس سائلة. فبناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بالطهارة النجاسة. إذا قلنا لا، لا يجري استصحاب العدم الأزلي، فمقتضى ذلك هو البناء على قاعدة الطهارة، لأن كل مشكوك هو طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فسد عنه. عينان الكلام يجري لو كان المورد للشك في أن الحيوان مأكل اللحم أم لا، هل أن هذا الحيوان مأكل اللحم فيجوز فيبنى على طهارة بوله وقرئه، أم أن هذا الحيوان غير مأكل اللحم فيبنى على النجاسة. بما أننا نشك نجري استصحاب العدم الأزلي فيترتب أثر، ما لم نجري استصحاب العدم الأزلي لأن دليل الاستصحاب غير شامل استصحاب العدم الأزلي، فعندها نرجع إلى قاعدة الطهارة الداعية إلى البناء على طهارة بولي وقرئي هذا الحيوان مشكوك اللحم. يقع الكلام بعد ذلك في نجاسة المني والميتة، يأتي عليهما الكلام، والحمد لله رب العالمين.